رحيم. مركز التسجيلات لجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم الدورة العلمية السادسة، دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ويسرنا أن نقدم لكم شرحا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح الشيخ الفاضل عبد الله الغنيمان. أقسام ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وهو أوجب الواجبات وأهم المهمات، فإنه تتوقف سلامة الإنسان من عذاب الله وفوزه بثوابه على التوحيد. ولهذا يجب على الدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا أن يهتموا بهذا الموضوع ويبينوا للناس أهميته، عكس ما يفعله بعض الدعاة من التقليل لأهمية هذا الموضوع، وزعم بعضهم أنه يفرق بين المسلمين، وأنه لا بأس على المسلم إذا قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وأتى ببقية أركان الإسلام، وإن كان عنده خلل في التوحيد من التوسل بالأموات وغيرهم ألا بأس بذلك. وهذا خلل عظيم، بل هذا تفريط وإفراط. فالرسل كلهم بعثوا الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وقد تكاثرت النصوص بأن الأعمال موقوفة على الإخلاص. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما كان على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هنا عام مطلق، بل النهي عن الشرك يدخل فيه الكبير والصغير والخفي والظاهر الجلي. ومعنى ذلك أن الذي يؤمن بالله ويعلم أنه سيلاقي ربه، أنه يجب أن يهتم بهذا الأمر، وأن يكون عمله خالص، أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، ولا يكون في مقاصده من أمور الدنيا أو التوصل إلى غايات دون العمل لله وحده. كان كذلك فهو لم يأتي بما أمر به. كذلك الآيات التي جاءت في هذا الأمر، القرآن من أوله إلى آخره لا يخلو آية منه إلا وفيها نوع من التوحيد إن لم يكن أنواعه. ذلك أن كتاب الله جل وعلا أنزل لهداية البشر، أنزل ليدلهم على السعادة في الدنيا والآخرة، وهذه لا تحصل إلا بعبادة الله وحده جل وعلا. ولهذا قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا وما خلقت نفي أن يكون الخلق قصد به غير هذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن هذه هي الغاية من إيجاد الخلق خلقهم. ودلت الآية على أن الجن والإنس هم الذين كلفوا بالعبادة، وقدم ذكر الجن والله أعلم لأن وجودهم كان قبل وجود الإنس. والجن سموا جن جنا لأنهم يجتنون عن الأنظار ولا يرون، وإلا فهم مع الناس في الأرض، وهم طرق قددا، يعني فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم كما في بني آدم من أنواع الطرق والنحل، ومنهم الشياطين كما أن من الإنس الشياطين، وقد ابتلي بعضهم ببعض. وقد أعد الله جل وعلا لهم الجنة والنار. وهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن المقصود به الأمر. وإذا جاءت الصيغة بصيغة الأمر بلفظ الخبر يكون أبلغ في ذلك. وأما ما يستشكله بعض المتكلمين في الآية يقول إن الواقع على خلاف هذا الخبر، أن الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق الجن والإنس ليعبدون، فنرى أكثر الناس لا يعبدون الله، وكذلك مثلهم الجن، وإن كنا لا نطلع على أعمالهم، لكن الأخبار عنهم في آيات الله جل وعلا تدل على هذا. والجواب عن هذا أن هذا إخبار عن الحكمة التي خلقوا من أجله، أما الفعل فإنه مطلوب منهم، لأن الله جل وعلا أعطاهم القدرة على ما أمرهم به وجعل لهم الاختيار، فعندهم القدرة وعندهم الإرادة، فإذا وجدت القدرة والإرادة وجد الفعل بلا تردد. أما إذا كان هناك خلل في القدرة والإرادة إنه يتخلف. ومن حكمته جل وعلا أن جعل هذا هو مناط التكليف حتى يتبين من يوحد باختياره ومقدوره، ممن يأبى ولا يمتثل أمر الله جل وعلا ويتبع رسله، فيكون مستحقا للعقاب بخلاف النوع الأول. والعبادة هي التوحيد. إلا ليعبدوني يعني ليوحدوني، يعني يجعلوا أعمالهم لله وحده، والأعمال هي التي أمروا بها، يعني الشيء الذي يتقربون به إلى الله ويرجون ثوابه أو يتركونه خوفا من الله، يجب أن يكون لله وحده. العبادة لا تسمى عبادة في الشرع إلا إذا كانت توحيدا بخلاف اللغة، فإنه في اللغة تقع العبادة لله ولغيره وتسمى عبادة في اللغة، ولكنها ليست عبادة في الشرع. الذي يعبد الله ويعبد معه غيره لم يعبد الله، إن الله جل وعلا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى عبادتهم أنهم يعبدون الله لوجود الشرك. فهذا يدل على أن الشرك إذا قارن العبادة أنه مبطل لها وممحق لها، وأن العبادة مردودة وغير مقبولة. لهذا صار الإخلاص شرط في قبول العمل واعتباره شرعا. وقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. الآية الأولى تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا بالأمر الذي أمرهم الله جل وعلا به، لأنه خلقهم لهذا، وقد خلقهم، خلق الجنة والنار لأجل ذلك. وهذه تدل على أن الرسل بعثوا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، كما أنها تدل على أن في كل أمة رسول. والرسول كما هو معلوم رجل من بني آدم مكلف يبعث من القرى. مع التصوير ما يجوز، يصورون كل أحد يصور من جهة، المصورين جاء وعيدهم أشد الوعيد، فالمصور له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار. وفي الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، حديث القدسي، يقول الله جل وعلا: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. التساهل في هذا حتى وفي مساجد الله وفي بيوت الله مشكلة، يعني أمر. وكيف نرجو فضل الله ونرجو رحمته ونحن نرتكب المعاصي في المساجد؟ لنتق الله يا جماعة، لا يصلح هذا الأمر. قيمتنا إذا عصينا الله جل وعلا أو ندرس التوحيد ونقول ثم نفعل المعاصي كلها، إما تنقص التوحيد وتذهب لكماله أو أنها تنافيه. الله جل وعلا يقسم: ولا قد. أليس الله جل وعلا خبره هو الصدق والحق؟ لماذا القسم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. القسم في لغة العرب هو ذكر المعظم لتأكيد الخبر الذي يقدر على عذاب المخبر إذا كان كاذبا، أو إثابته إذا كان صادقا. ولهذا كان القسم عبادة، لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا، بغير الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلماذا يقسم ربنا جل وعلا لنا؟ السبب في هذا إما أن يكون هو إعراضنا وعدم تنبهنا لهذا الشيء، أو عدم اهتمامنا لذلك، فيؤكد الخبر بالقسم حتى نتنبه لهذا الأمر، فهو أمر مهم جدا. والبعث يختلف اختلاف موارده في اللغة، فيطلق على إثارة الشيء من مكانه، يقال بعث البعير إذا أثاره من مبركه، وبعث الصيد إذا أثاره من مكانه، وبعث الرجل إلى كذا وكذا إذا أرسله بمهمة، وهذا معنى الرسالة، وكذلك إحياء الموتى. الله يبعث من في القبور. البعث هنا يقصد به تكليف الرسول وإرساله إلى الأمة التي أمر بتبليغها، وهو يقتضي كلاما يصدر من المرسل وهو الرسالة، ويقتضي أن الله جل وعلا يتكلم بذلك ويخاطب، وأنه كلف عبدا من عباده أكرمه بذلك أن يبلغ كلامه وأمره ونهيه إلى من أرسل إليه. وقد فرق العلماء بين الرسول والنبي، لأن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم كافرين برسالة جديدة، وإن كانت الرسل كلها متفقة على الأمر بتوحيد الله جل وعلا كما في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. أن هنا المصدرية تدل على أن الرسالة لهذا، يعني لعبادة الله، يعني أن كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله، فأمرهم بالعبادة يعني أن تكون توحيدا لله جل وعلا، لا يعبدون معه غيره. وقوله واجتنبوا الطاغوت عطفا على هذا يدل على أن هذا أيضا لا بد منه في الأمر، هذا دلالة الآية على أن الرسل أرسلوا بالرسالة، وأنهم يرسلون إلى قوم يكونون معرضين عن رسالة الله جل وعلا أو غافلين عنها. أما النبي فهو مأخوذ من الإنبا على القول الصحيح، إن كان بعض العلماء يقول من النبوة الرفعة، لكن إذا كان أخذ من الإنبا فهو يتضمن الرفعة، فمن أنبأه الله جل وعلا وأوحى إليه بالشيء فهو نبي، والوحي الذي يوحى إليه يكون خاصا أو يكون عاما، ولكن النبي يكون في أمة مسلمة قد سبق بالرسالة. هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل للفرق بين النبي والرسول بحالة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة، فقال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وذلك أن أول من ما نزل عليه قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا، ثم توقف الوحي إما 6 شهور أو 2 سنين على خلاف بين العلماء، منهم يقول 2 سنين منهم يقول 6 شهور. ففي هذه المدة ما كان رسولا، لأنه ما كلف بأمر وإنما أمر بالقراءة فقط، فجاءه الوحي شيء خاص ليس عاما، فهو في هذه الفترة نبي وليس رسولا. فلما نزل عليه قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، فهذا تكليف بالرسالة، جاءت الرسالة من هنا. فيتبين بهذا الفرق بين الرسول والنبي. وإن كان بعض العلماء يعترض على هذا التعريف، يعني أن النبي الذي أوحي إليه ولم يكلف بالتبليغ، فيقول إذن ما الفائدة في الوحي؟ ما هو بالفائدة، الوحي له فائدة، ولكن هذا إما أمر يخصه أو أمر خاص في الأمة فقط. وإنما لم يكن مرسلا إلى قوم كافرين بخلاف الرسول، إنه لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين ويكفر به من يكفر. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو التجاوز والزيادة عن الحد الذي حد للمخاطب أو للمخلوق، كما قال الله جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى، تجاوز عن الشيء المعتاد، وزاد وغطى الأرض كلها. ولهذا عرف الطاغوت بأنه ما عبد من غير الله، لأن العبادة خاصة لله. فإذا وضعت العبادة في العابد صار هذا طغيان وتجاوز للحد الذي حد له. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وإن كان بعض العلماء يقول هذا يحتاج إلى قيد، لأن ممن عبد من دون الله من لا يرضى، من نبي أو ولي أو ما أشبه ذلك، وهذا غير مقصود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أنه إذا عبد صار وثنا. وعرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، جعل الطغيان في هذه الأمور الثلاثة: في العبادة والاتباع وفي الطاعة. ولكن هذا لا بد أن يكون في الأمر الشرعي، يعني فيما أمر الله جل وعلا به عبادة، ليس في كل شيء، يعني الاتباع والطاعة خلاف العبادة. فالعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا وحده. فمن اتبع غيره في الباطل مقتديا به فقد جعله معبودا له، ومن أطاع مخلوقا في معصية الله جل وعلا مع علمه بذلك جعل ذلك معبودا له، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقال: إنما الطاعة بالمعروف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وقال لهم: أطيعوا أميركم، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. فغضب عليهم أميرهم فقال لهم: ألم يقل لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قالوا: بل. قال: إذن اجمعوا لي حطب. فجمعوا الحطب، فلما جمعوا الحطب قال: أججوه نارا. فأججوه، ثم قال: ادخلوا فيها. قالوا: أما هذه فلا، نحن فررنا من النار. توقفوا حتى طفئت النار وهدأ غضب الرجل، انتهت القضية. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة في معصية الله جل وعلا. فالطاعة التي تكون عبادة في الأمر والنهي، في أمر الله ونهيه، كونه مثلا يأمره بما نهى الله عنه فيفعله طاعة له مع علمه بأن هذا معصية، أو بما أمر الله جل وعلا به. إذن طاغوت معناه المعبود من دون الله، واجتنبوا الطاغوت. ثم قوله جل وعلا واجتنبوا، هذا من أبلغ الكلام، فالاجتناب معناه أن تكون أنت في جانب وهو في جانب بعيد عنك، خلاف لو قال مثلا اتركوا ولا لا تقربوا ولا لا تفعلوا كذا، إن هذا لا يدل على ما دل عليه قوله واجتنبوا الطاغوت. والآية تدل على أن اجتناب الطاغوت شرط في عبادة الله جل وعلا، لهذا قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ودلت الآية على أن الرسل في كل أمة، والأمة يقصد بها الجماعة من الناس، كما أنه يقصد بالأمة النحلة والملة، كما قال جل وعلا عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة وعلى دين. وقال جل وعلا: هذه أمتكم وأنا ربكم، يعني هذا دينكم وأنا ربكم، بينه جل وعلا. فإذن الأمة تطلق على الدين، كما أنها تطلق على الجماعة من الناس، وتطلق أيضا على الطائفة من الزمن. وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد مضي زمن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني زمن محدد، كما أنها تطلق على الرجل القدوة الإمام الذي يكون أسوة وقدوة يقتدى به: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتطلق على إطلاقات أخرى، ولكن هذه إطلاقات أربعة واضحة ومشهورة جاءت في القرآن في عدة في آيات عدة. قد جاء في قول الله جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، معنى تترى تتتابع. ولهذا لهذه الآية الآية الأخرى قال العلماء: ليس هناك فترة سمى فترة يعني لم يأتي فيها الرسل، لأن الله أرسل رسله تتابع، وأخبر أنه بعث في كل أمة رسول، ولا نعرف فترة في من الفترات إلا ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى قرابة 500 سنة، وهذه لم ينسى الأمر فيها. ولهذا وجد من هو على الحق، وقصة الأخدود وقعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الأخدود، لأنهم آمنوا بالله واتبعوا الدين الذي جاء به عيسى. وقصتهم في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى تأتي بمعنى أمر، وألزم وأوجب، وتأتي بمعنى فرغ من الشيء. قضاهن سبع سماوات، وتأتي بمعنى قدر وأحكم، ولكن هنا قضى يعني أمر وألزم بهذا. وقضى ربك يعني أمر عباده وألزمهم أمر شرعي ليس قدري، بل هو أمر أرسي إليهم بواسطة الرسل وأمروا به، ولهذا خالفه أكثرهم. فلو كان مثلا قضاء قدري لم يخالف واحد. وقضى ربك، وقوله قضى ربك يعني أنه أمر ملزم لأنه من الله، فلا يجوز التساهل به. وخطب بالخطاب ربك أنه هو الذي رباك وأوجبك وهو الذي يتصرف فيك، فانتبه لهذا أن تخالف هذا الأمر، فإنك إن خالفت قد تعرضت لعقابه وسخطه. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه يعني أن هذا هو الذي قضاه، أن وأن من جعل العبادة في غيره أنه لم يستلزم الأمر، فهو لم يأتي بما يجب عليه، ويكون متعرضا لعقاب الله جل وعلا. وقوله وبالوالدين إحسانا يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. إحسانا يعني ما ذكر الإحسان ما هو، وإنما جاء بالعموم حتى يشمل جميع الإحسان. هذه الآية لها نظائر كثيرة في كتاب الله، يقرن حق الوالدين بحقه ليبين عظم قدر حق الوالدين، لأن الوالدين هما سبب إيجادك، وهما اللذين قاما على تربيتك وتعب على ذلك، حقهما عظيم يجب أن تراعيه. في صحيح مسلم لا يدخل الجنة عاق، والعقوق ضد الإحسان وضد البر. وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، لأن فيها أيضا الأمر بإحسان الوالدين وإلى الجار وإلى الصاحب بالجنب وإلى المملوك وغيرهم، وهو أمر من الله جل وعلا بعبادته أن يعبدوا. وسبق أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا كانت مشوبة فإنها تكون شرك، والشرك هو أعظم الذنوب، لأن التوحيد هو أعظم الأوامر وأعظم ما يطاع الله به. وإذا جاء الإنسان بالتوحيد وإن كان عنده شيء من التقصير فهو مآله إلى الجنة، بل إذا كان عنده مثقال ذرة من التوحيد ليس معه شرك فإنه لا بد أن يدخل الجنة، يعني ترك الأوامر ترك الأفعال أو أكثرها ولكنه لم يأتي بالشرك. وإن كان أدخل النار فلا بد أن يدخل الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. والعلماء على هذا الحديث يعني من قال لا إله إلا الله في هذه الكلمة ومعه مثقال ذرة من خير خارج عن أصل الدين عن أصل لا إله إلا الله أصلها التوحيد حتى لا يكون ذلك دال على أن المشرك يدخل النار. وقوله ولا تشركوا به شيئا هذا من التأكيد والإيضاح وإلا قوله اعبدوا الله يدل على عدم الشرك ولكن ذكر تأكيدا وإيضاحا لأن الأمر مهم مهم جدا. ولا تشركوا به شيئا وجاء شيئا ليدل على أن الشرك كله منهي عنه صغيره وكبيره لأن الشيء نكرة تدل على العموم كل ما سمي شرك فهو منهي عنه في هذا. وقوله جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا هلموا وأقبلوا إلي أخبركم بالخبر الصحيح الصدق الحق الذي لا يتخلف ليس بالتخرص والظنون كما تفعلونها أنتم تحرموا أشياء ما حرمها الله وتفعلوا أشياء قد حرمها الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يتعبد إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس بالرأي وليس بالقياس وليس بالأوضاع التي يدرك عليها الناس بل لا بد أن يتعرف إلى أمر الله وهو الذي يتلى ويقص عليها قول الله جل وعلا. والتحريم هو المنع ما حرم ربكم يعني منعكم منه بدأ بالشرك أول شيء حرم عليكم أن تشركوا به شيئا وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم المحرمات وأن الشرك لا يجامعه شيء مقبول من العمل عند الله جل وعلا فهو يفسد العمل كله. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المشرك أنه تحرم عليه الجنة وأن مأواه النار. فهذا هو مقصود الآية. أما بقية الآية ففيها أشياء كثيرة وإنما المقصود هنا من الاستدلال بها تحريم الشرك فإذا حرم الشرك فالعبادة التوحيد واجب واجب على المكلف. أما قوله جل وعلا النهي عن قتل النفوس بدءا بقتل الأولاد أخبر أنه تكفل برزقهم ورزق الآباء فهذا لأن هذا من أشنع أنواع القتل. وكذلك أكل مال اليتيم وكذلك الظلم ظلم الناس في بحث بعض حقوقهم. وفي النهاية يقول أن هذا الصراط مستقيم، يعني الأمر، أما الأمر الذي أمر الله جل وعلا به العبادة. أما قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى آخره. ليس مراد ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم له وصية وصى بها وختمها بخاتمه، ولكن هذا تمثيل. يقول إنه جاء بمضمون هذه الآيات المحكمات، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله جل وعلا، وليس هناك وصية كتبها بالخلافة وقال إن فلان، يعني علي بن أبي طالب، إنه هو خليفتي أو إنه هو وصيي. إن هذا إذا روي فهو كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان علي موجود. فلما رجع في هذا رجعته عائشة قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت غيره. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة إلى حفصة وقالت لها اذهبي وقولي له كذا وكذا. فذهبت وقالت له، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان يصلي مدة مرضه صلوات الله وسلامه عليه بالناس. لهذا استدل أهل السنة بهذا على أنه هو الخليفة. أما الكتاب الحديث ابن عباس الذي فيه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ثم اختلفوا فيما بينهم هل هذا يقوله عن فكره وصحة عقله أو أنه من أثر المرض. لما اختلفوا قال قوموا عني، وهو قد علم أنهم سيولون أبا بكر. ولهذا جاء في نفس الحديث هذا في بعض رواياته يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، بعد قوله ادعي لي أخاك وأباك. يقول لعائشة أكتب لهما كتابا لا يتقول متقول أو يتمنى متمن. ثم عدل عن ذلك ورأى أن كونهم يختارون بأنفسهم أبلغ في ذلك وأحسن. وعلى كل حال المقصود كلام ابن مسعود أنه يقصد بهذا أن هذه الآيات وما في مضمونها من كتاب الله هو الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيف النبي صلى الله إلى آخره. أول معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة وفضائل ومن أفاضله وخياره، أنه كان شابا، وقد جاء في الحديث يحشر أمام العلماء برتوة. وفي الترمذي قال له صلى الله عليه وسلم إني أحبك فلا تدعن أن تقول خلف كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية له وهي وصية للأمة كلها. قال كنت رديف النبي. الرديف هو الذي يكون خلف الراكب، وكان على حمار. الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويرجف عليه، وهذا من دلائل النبوة، لأن الملوك والعظماء ما يركبون الحمير، يتعاشون عن ركب الحمير، وإنما يركبون المراكب الفاخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله يتواضع، فهو يركب الحمار ويردف عليه، يدل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. والتواضع لله ليس للناس، ليس للخلق. ولهذا لما جاءه التخيير من الله قيل له اختر، هل تكون رسولا ملكا أو رسولا عبدا؟ اختار أن يكون رسولا عبدا. ولما جاءه التخيير يعطى مفاتيح كنوز الأرض لم يختر هذا، قال بل أجوع يوما وأشبع يوما، إذا جعت ذكرت ربي، وإذا شبعت شكرت ربي. هو لم يأتي لأمور الدنيا، وإنما جاء داعيا للجنة، ولهذا كان يمثل نفسه لهم، يقول مثلي ومثلكم كذا وكذا، كما جاء في الطبراني وغيره، قل مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. نذكر هذا لأنه مهم في الواقع. والمفازة في اصطلاح العرب يطلقونها من باب التفاؤل، وهي الأرض التي تهلك من سلكها غالبا، إما هو مفازة تفاؤلا بأن من يسلكها يفوز. يقول فلما كانوا في مثلا لا يدرون ما قطعوا أقل أو ما بقي، ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، يعني في وسطها، نفد ما معهم من ماء وطعام ومات ما معهم من رواحل. شو الحالة هذه؟ إذا كانوا من مثل هذه الحالة يعني سيقنوا الموت، لابد أن يموتوا. يقول بينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا إن هذا حديث عهد بماء، فقال ما شأنكم؟ قالوا كما ترى، يعني انتظر الموت. فقال أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضرا أتطيعونني؟ قالوا نعم ولا نعصي لك أمرا. فقال عهودكم، أعطوني عهودكم ومواثيقكم على هذا، فأعطوه ما شاء من عهود ومواثيق، فطلع بهم على رياض خضراء وماء ضوى، فنزلوا وشربوا ورعوا. ثم بعد ذلك صاح بهم الرحيل، فقالوا إلى أين؟ قال إلى رياض خير من هذه الرياض، ومياه أعذب من هذه المياه وأطيب. فقال أكثرهم وجلهم ما وصلنا إلى هذه الرياض وهذا الماء ونحن نصدق أننا نعيش، فأذوا وأطاعه قليل منهم فنجا ونجا بهم. أما هؤلاء صبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. هذا مثله مع الناس، والأمثال من أبلغ المواعظ وأبلغ الكلام. فأكثر الناس لم يطيعوا، فأصبح أسيرا لهواه وأسيرا لشيطانه، وسوف يحق عليه العذاب. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على حمار. هذا الحمار جاء أن اسمه حسين، وأنه أهدي له من المقوقس صاحب مصر، كذبون وضعوا فيه حديث، قالوا إنه كان يرسله إلى من يريد من الصحابة ويذهب على الباب ويطرعه برأسه فيخرج ويأتيه، هذا كذب. وقالوا إنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر فتردى بها، هذا أيضا كذب، لم يثبت شيئا من ذلك. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله أتدري يعني من الدراية وهي العلم، وهذا الأسلوب في التعليم السؤال عن الشيء ثم الإخبار به بعد أن يمتحنه بالمسألة من أبلغ التعليم، لأن الإنسان إذا سئل عن شيء فلم يعرف تطلعت نفسه إلى معرفته وتشوقت وأصبح مستعدا تمام الاستعداد إلى معرفة الجواب، فإذا جاء الجواب وقع في النفس موقعا يكون له أثر فثبت. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا من أحسن التعليم وأبلغه. وزعم بعض المربين الذين يتكلمون بالتربية أن هذا أمر مخترع جديد ما كان معروفا سابقا، لكن هم معذورون لأنهم يجهلون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحق مأخوذ من الثبوت والاستقرار، قالوا حق حق بالمكان إذا ثبت به واستقر، والحق هو الثابت الذي لا يزول بخلاف الباطل، فإن الباطل يضمحل وينتهي وإن كان له صولة، كما قال الله جل وعلا: ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. باطل لا يثبت، لا بد أن يذهب، ومعنى ذلك أن هذا الشيء لا يتغير، حق على العباد لازم لهم لا يتغير ولا يتبدل، فهم ملزمون بهذا، وإن تخلف ذلك فهم فالعذاب يحق عليهم. وهذا ليس عجيبا، لأن العباد خلقوا لعبادة الله، ولكن العجيب أن يكون للعباد حق على الله. وقد اختلف العلماء في هذا الكلام، حق العباد على الله، هل للعباد حق على الله؟ فقالوا معناه هو صدق الوعد، إنجاز الوعد فقط، حقهم أن يصدقهم وعده وينجزه لهم، ولكن الحديث يدل على قدر زائد على هذا، وهو أنه شيء أحقه جل وعلا على نفسه. والسبب في قولهم هذا أن الحق لا بد أن يوجبه من هو أعلى، الله لا ليس فوق واحد، فمن الذي يحق عليه؟ عباد مخلوقين له، عبيد الله يملكهم، هل يملكون أن يكون لهم على الله حق؟ يقال في هذا الجواب أن هذا الحق حق تفضل به ربنا جل وعلا، تفضل به وأحقه على نفسه فضلا وجودا وكرما، أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا فضل عظيم. إذا سلم الإنسان من العذاب ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ يلزم النعيم، لأن الإنسان خلق للبقاء ما هو للفناء فإذا لم يعذب وليس في دار الآخرة إلا دار عذاب ودار نعيم فقط، ما في دار ثالثة، فإذا لم يعذب فهو منعم بلا شك. لهذا قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا لم يعذبه فهو يكرمه وينعمه، وكفى بهذا فضلا وسعادة بمن سلم من عذاب الله وفاز بنعيمه. ولهذا قال معاذ: ألا أبشر الناس؟ والتبشير هو الإخبار بالأمر المهم المفرع، وأخذ لفظه من البشرة، لأن الإنسان إذا أخبر بهذا تغيرت بشرة وجهه بالفرح، سميت بشارة، والغالب أنها تطلق على الشيء المفرع، وقد تستعمل بالعكس من باب التهكم: بشر الذين كفروا بعذاب أليم، هذه بشارة، هذه من باب التهكم بهم. وهذا يدل على أن معاذ فهم الفهم أن هذا أمر عظيم، إذا قال على أبشر الناس، وذلك أن الإنسان إذا أتى بالتوحيد فهو سالم من العذاب. ومضمون ذلك أنه لا يلزم كثرة العمل، فقط تقوم بهذه الواجبات وتسلم من الشرك فأنت ناج من عذاب الله، وستسعد بثوابه وجزائه، وهذا فضل عظيم. وهذا الذي اقتضى عنه يقول: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا يترك العمل، يترك التنافس في الخير، وذلك أن التنافس في أمر الآخرة أمر مطلوب، لأن درجات الجنة رفيعة جدا وهي واسعة جدا، والجنة تقتسم بالأعمال، وإن كان دخولها بفضل الله جل وعلا. قال: دعهم يعني دعهم يعملون يتنافسون في العمل، لأنه لأخبر بهذا قد يثبطهم عن فعل الخيرات والتسابق فيها، هذا هو المقصود. وفهم معاذ أن هذا ليس المقصود به كتمان العلم، ولهذا أخبر معاذ بهذا الحديث عند موته، أخبر أنه الرسول قال له هذا، وفهم أن قوله لا أنه من باب المصلحة فقط وليس من التحريم، فهم ذلك. ثم هذا لا يدل على أن معاذ وغيره من الصحابة لا يعرفون هذا، ولكن لما كان الأمر، لأن المعلّف ينبه على هذا في المسائل، لما كان الأمر يعني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بيد الله يأمر وينهى وينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، ولا يدري هل يتغير الأمر أم لا، كما جاء في